بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة 29، وقال أبو العباس: حرف الواو كما لا يقتضي الترتيب فلا ينفيه، لكن هي ساكتة عن نفيا وإثباتا، ولكن تدل على التشريك وهو الجمع المطلق. فإن كان في الوقف ما يدل على الترتيب، مثل إن رتب أولا ثم شرك ثانيا عمل به، ولم يكن ذلك منافيا لمقتضى الواو. ولم أرى لأصحابنا خلافا إذا عطف بالواو وحدها. فإن قلت فقد اختار صاحب المغني أنه إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ما تعاقبوا على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده، أن هذا يدل على الترتيب. قلت إنما اختار هذا لقرينة غير الواو، وهي أن التشريك يقتضي التسوية ومشاركته تؤدي إلى التفضيل، حيث يجمع بين الشركة والنصيب، لكن يتخرج. طيب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: قال فإن قلت قد اختار صاحب المغني أنه إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ما تعاقبوا على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده، أن هذا يدل على الترتيب. وهذه مسألة سبق لنا الكلام عليها، وهي أن الإنسان إذا قال هذا وقف على أولادي، وقف على أولادي ثم على أولادهم، فهنا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن ينص على أن من مات فنصيبه لولده، بأن يقول هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم، ومن مات من أولادي فنصيبه لولده، وكذلك من مات من أولاد أولاده فنصيبه لأولاد أولاد أولاده. فهنا لا إشكال أنه متى مات انتقل نصيبه لولده. والحال الثاني أن يطلق، بأن يقول هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم ويسكت. فهل من مات من أولاده لصلبه انتقل نصيبه إلى أولاد الأولاد، أو لا بد من انقراض الطبقة الأولى أو البطن الأول، بمعنى أن الطبقة الثانية والبطن الثاني لا يستحق شيئا مع وجود واحد من الطبقة الأولى؟ هذا فيه خلاف. صاحب المغني رحمه الله الموفق يقول إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ما تعاقبوا على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده، أن هذا يدل على الترتيب. قلت إنما اختار هذا لقرينة غير الواو، وهي أن التشريك يقتضي التسوية إلى آخره. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه على الخلاف. نعم، والمرجع في ذلك إلى القاضي ينظر فيه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: قلت إنما اختار هذا لقرينة غير الواو، وهي أن التشريك يقتضي التسوية مشاركته تؤدي إلى التفضيل، حيث يجمع بين الشركة والنصيب، لكن يتخرج لنا قول آخر بالترتيب بناء على أن الواو للترتيب. ومنها ما قاله بعضهم إن وجوب الترتيب في الوضوء والبداءة بالصفا بناء على أن الواو للترتيب، وليس بناء جيدا، لأن المذهب الصحيح أنها ليست للترتيب، والمذهب الصحيح وجوب الترتيب والبداءة بالصفا، وإنما ثبت هذا بأدلة غير الواو. نعم، وهذا سبق لنا. الترتيب في الوضوء شرط من شروط صحته، لكن هل الترتيب واجب لأن الواو تقتضي ذلك؟ ذكرنا أن الترتيب واجب بل شرط لأدلة أخرى، منها أولا أن الله عز وجل ذكر أعضاء الوضوء في الشرط، قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والشرط يتعقب المشروط. ومنها أيضا أنه سبحانه وتعالى أدخل ممسوحا بين مغسولات، ولا نعلم حكمة لذلك إلا مراعاة الترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا. كذلك أيضا البداءة بالصفا، قال عليه الصلاة والسلام لما دنا من الصفا أبدأ بما بدأ الله به، فبداءته هي التي تعين أن الصفا قبل المروة، ولهذا المؤلف يقول ليس بناء جيدا. نعم. أي نعم أيضا نعم أمر نعم نعم نعم يسوى نعم بالسوية نعم. ومنها أحسن الله لي قال رحمه الله ومنها إذا قال أنت طارق وطارق وطارق إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين في المسألة وجهان، والذي جزم به والذي جزم به القاضي في الجامع الكبير أنها تطلق اثنتين بناء على القاعدة، والذي صححه صاحب المغني أنها تطلق ثلاثا ولا يفيد الاستثناء، وما قاله صاحب المغني ليس بجار على قواعد المذهب، وإن قال أنت طارق اثنتين واثنتين إلا اثنتين وقعت الثلاث جزم به القاضي في الجامع الكبير، وعلله القاضي بأن الاستثناء رجع إلى ما يملكه من العدد، وهو يملك ثلاثا وقد أوقع أربعا فلغت واحدة وبقي ثلاث وقد استثنى من اثنتين واستثناء الأكثر لا يصح. الفرق بين المسألة هذه والتي قبلها أنه في المسألة الثانية الاستثناء أكثر من النصف، والمذهب أن الاستثناء أنه إذا استثنى أكثر من النصف فهذا الاستثناء لا يصح. فإذا قال مثلا لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة تطلق ثنتين، أما إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين تطلق ثلاثا. لماذا؟ لأن قول إلا ثنتين هذا الاستثناء لا يصح، فوجوده كعدمه. هذا هو الفرق بين المسألتين. ولهذا المؤلف يقول وقد استثنى منها اثنتين واستثناء الأكثر لا يصح، وهذا بناء على عدم صحة الاستثناء أكثر من النصف. أحسن الله إليك قال رحمه الله أي إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة تطلق ثنتين، يعني استثناء صحيح هذا. أما إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين هنا استثناء أكثر من النصف، مثل لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة يلزمه كم؟ سبعة. له علي عشرة إلا أربعة يلزمه ستة. له علي عشرة إلا خمسة يلزمه خمسة. له علي عشرة إلا ستة يلزمه عشرة. ليش؟ لأن هنا استثنى أكثر من النصف، ويقول استثنى أكثر من النصف لا يصح، وحينئذ يكون استثنى باطلا أو غير صحيح فيلزمه العشرة. هذا المشهور، والقول الثاني صحة ذلك، لأنهم يقولون في تعليله إن هذا لم يرد في لغة العرب، وأنه يعتبر عيا في الكلام أن تقول مثلا له علي عشرة إلا تسعة، قل له علي درهم، ليش تروح تطول الكلام؟ نعم واضح؟ بناء على قصد المتكلم، يعني ما ننظر للغة، ننظر إلى قال له علي عشرة إلا ثمانية، هو يقصد درهمان، أي فنعامله بحسب النية أو بحسب قصده. نعم لو كان المتكلم قال ذلك وهو ممن يعلم ويرى أن الاستثناء أكثر من النصف لا يصح تلزمه العشرة. أحسن الله إليك قال رحمه الله وهذا الذي قدمه صاحب المغني وعلله بأنه إن عاد إلى الجملة التي تليه فهو رفع لجميعها، وإن عاد إلى الثلاث التي يملكها فهو رفع لأكثرها، وكلاهما لا يصح. وأبدى احتمالا آخر أنه يصح بناء على أن العطف يجعل الجملتين جملة واحدة، وأن استثناء النصف يصح، فكأنه قال أربعا إلى اثنتين، وما قاله القاضي من الاستثناء يرجع إلى ما يملكه، فهو أحد الوجهين لأصحابنا، والثاني إلى ما لفظ به. وإن قال اثنتين واثنتين إلا واحدة فالذي جزم به القاضي في الجامع الكبير أنها تطلق اثنتين بناء على قاعدته، وقاعدة المذهب أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه، وأن العطف بالواو يصير الجملتين جملة واحدة. وأبدى صاحب المهنح يعني والزوج لا يملك إلا ثلاث، فلو قال أنت طالق خمسا إلا اثنتين، هنا استثنى أكثر من النصف باعتبار ما يملك لا باعتبار ما تلفظ به، فهمتم؟ الإنسان إذا لو قال أنت طالق عشرا أنت طالق عشر طلقات إلا ثلاثا تطلق ثلاث، أو إلا اثنتين تطلق ثلاث. لماذا؟ لا ننظر لكون الثنتين نصف دون النصف، وإنما المعتبر ما يملكه، والذي يملكه هو الثلاث، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأبدى صاحب المهنة احتمالين، أحدهما هذا والثاني لا يصح. قال: لأنه إن عاد إلى الرابعة فقد بقي بعدها ثلاث، وإن عاد إلى الواحدة الباقية من الاثنتين فهو استثناء الجميع. وما قاله رحمه الله في توجيه الاحتمال الثاني فيه نظر، وإن فرق بين المستثنى والمستثنى منه فقال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة، قال صاحب الترغيب: وقعت الثلاث على الوجهين جميعا. نعم، لأن الاستثناء هنا أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة ثلاث، إلا واحدة وواحدة وواحدة ثلاث، فاستثنى أكثر من النصف. وحتى لو قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة أيضا لا يصح، لأن استثناء أكثر من النصف. أما إذا قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة فتقع كم؟ تقع طلقتين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال صاحب أكثر من نصف، نصف الثلاث كم؟ واحد ونصف. نعم، ثنتين أكثر. لو قال أنت طالق عشرا إلا اثنتين، الآن الاثنتان الثنتان أقل من النصف بالنسبة للعشر، لكن ما الذي يملكه هو ثلاث، إذن يقول الاستثناء هنا من الثلاث لا من العشر، لأنه لا يملك عشر. اي نعم، تصح حتى في الثلاث هذه، ما احتاج. نعم، فهمت؟ ما فهمت؟ ها؟ يعني الان الزوج كم؟ اي ليست بما يتلفظ وانما بما ما يملك. يعني الان لو فرض ان رجلا طلق زوجته طلقه وراجعها ثم قال لها انت طالق ثلاثا الا اثنتين، ما يملك أكثر من النصف، إذن تطلق ثنتين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال صاحب الترغيب: وقعت الثلاث على الوجهين جميعا، يعني الوجهين المذكورين في صدر المسألة، ومنها إذا قال لزوجاته الأربع: أوقعت بينكن أو عليكن ثلاث طلقات، فهل يقع بكل واحدة طلقة أو ثلاث؟ في المسألة روايتان عن الإمام أحمد، ولزوم الثلاث اختيار أبي بكر والقاضي، والواحدة اختيار المقدسي وأبي الخطاب وغيرهما. فإن قال: أوقعت بينكن أو عليكن طلقة وطلقة وطلقة، فطريقان للأصحاب، أحدهما يقع بكل واحدة ثلاث على الروايتين، وهو طريق صاحب الترغيب، وقدمه صاحب المحرر، وقال في المغني: تطلق كل واحدة ثلاثا، لأنه لما عطف وجب قسم كل طلقة على حدتها، وقال: ويستوي في ذلك المدخول بها وغيرها في قياس أحسن إليك، ويستوي في ذلك المدخول بها وغيرها في قياس المذهب. فيما قال رحمه الله نظر ظاهر. والطريق الثاني حكم ما لو قال بينكن أو عليكن ثلاثا، وهذا الطريق أقرب إلى قاعدة المذهب. ومنها إذا قالت له زوجته التي لم يدخل بها طلقني بألف، فقال أنت طالق وطالق وطالق. قال القاضي في المجرد تطلقها هنا واحدة، ما قاله في المجرد بعيد على قاعدة المذهب، وخالفه في الجامع الكبير فقال طيب يقول ومنها إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها طلقني بألف، فقال أنت طالق وطالق وطالق. قوله طلقني بألف هذا طلاق على عوض، وهو على المذهب يكون طلاقا، لأن الخلع على المذهب لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون بلفظ صريح الطلاق فيكون طلاقا، والحال الثاني أن يكون بلفظ كناية الطلاق فيكون طلاقا، والحال الثالث أن يكون بلفظ الفسخ والفداء وينويه طلاقا فيكون طلاقا، والحال الرابع أن يكون الخلع بلفظ الخلع والفسخ والفداء ولا ينويه طلاقا فيكون فسخا. إذن الخلع إذا وقع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته أو بلفظ الخلع ونواه طلاقا فهو طلاق، وأما إذا وقع بلفظ الخلع ولم ينوه طلاقا فإنه يكون فسخا. والقول الثاني في هذه المسألة أن كل ما أجازه المال يعني دخله المال فهو فسخ، فكل فراق يكون بين الزوجين بعوض سواء كان بلفظ الطلاق أو الخلع أو الفسخ أو الفداء فإنه يكون فسخا خلعا، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا القول هو الراجح. لماذا؟ لأننا لو جعلنا الخلع طلاقا لكان الطلاق أربع مرات. قال الله عز وجل فإن طل الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لو قلنا الخلع طلاق كان هذا طلاق إيش؟ رابع، وليس الأمر كذلك. إذن كل ما أجازه المال أي كل فراق بين الزوجين يكون على عوض فإنه خلع وفسخ ولا يعتبر طلاقا. ينبني على الخلاف هل الخلع طلاق أو ليس بطلاق. أولا أننا إذا قلنا إنه طلاق فإنه يحتسب منه، يحتسب من الطلاق، فإذا قال طلقتك بألف أو على ألف وتحتسب عليه هذه الطلقة. ثانيا أيضا مما ينبني على ذلك من جهة العدة، أننا إذا قلنا إنه طلاق فعدتها ثلاث حيض لعموم قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وإذا قلنا إنه فسخ فعدتها حيضة تستبرأ بحيضة. نعم نعم. هل ممكن يجمع بين الخلع والطلاق لا ما يمكن، يعني مثلا لو قال لها أنت طالق أي يمكن إذا أنت طالق تكون رجعية ثم يخالعها في العدة. يصح هذا؟ ها؟ يصح نعم. طيب يكون خلع ولا طلاق؟ كيف؟ قلنا إذا كانت عدة الطلاق إذا نواه خلعا يكون خلع. الأول قال طلاق والثاني قال خلع. أي ما يضر، لا يضر، لأن إذا كانت رجعية فيه لها حكم الزوجات. نعم نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وما قاله في المجرد بعيد على قاعدة المذهب، وخالفه في الجامع الكبير فقال تطلقها هنا ثلاثا بناء على قاعدة المذهب أن الواو لمطلق الجمع ثم تناقض ايش نعم فنعم ان الواو لمطلق الجمع ثم تناقض، فذكر في نظيرها انها تطلق واحده. احسن عليك. ثم تنام. الجامع الكبير كتاب، مو يعني جالس في الجامع ويقول الكلام هذا، مفهوم معنى ايه؟ واحد يقول خلفه في الجامع الكبير، حسب جالس في الجامع الكبير ويخالف كتاب الجامع. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم تناقض، فذكر في نظيرها أنها تطلق واحدة، ومن الأصحاب من وافقه في بعض الصور وخالفه في بعضها، ومنهم من قال كما قاله في ذلك، فهو سهو على المذهب. ولا فرق عندنا بين قوله أنت طالق ثلاثا وبين قوله طالق وطالق وطالق، هو طريق صاحب المحرر في تعليقه على الهداية. ومنها: إذا كان للمريض عبدان، كل منهما ثلث ماله، فقال أعتقت هذا وهذا ولم يجز الورثة، فهذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من فروع أصحابنا، فيحتمل أن يقال فيها يعتق أحدهما بالقرعة، كما لو قال أعتقت هذين بناء على القاعدة، ويحتمل أن يعتق من ابتدأ بعتقه أولا لقرينة ابتداء الموصي به لدلالة الابتداء على الأهمية، والله أعلم. طيب، هذه المسألة يقول: إذا كان مريض، يعني مرض الموت المخوف، له عبدان كل منهما ثلث ماله، يعني مثلا العبد كل واحد من هذين العبدين تبلغ قيمته ثلث مال هذا المريض، فقال أعتقت هذا، ثم قال أعتقت هذا ولم يجز الورثة، يعني لم يجز الورثة ما زاد على الثلث، يعني هذا العبد وهذا العبد بالنسبة للتركة تبلغ ماذا؟ الثلثين. فما الذي يعتق؟ يقول المؤلف رحمه: يحتمل أن يقال يعتق أحدهما بالقرعة، كما لو قال اعتقت هذين، بناء على أن الواو لا تقتضي الترتيب، لأن قوله في المسألة اعتقت هذا وهذا لا تقتضي الترتيب. قال: ويحتمل أن يعتق من ابتدأ بعتقه أولا لقرينة ابتداء الموصي به لدلالة الابتداء على الأهمية، وهذا فيما إذا أتى بالواو. أما إذا قال أعتقت فلانا، ثم بعد مدة قال أعتقت فلانا، فالوصية الثانية واردة على الوصية الأولى، فالمعتبر المتقدم. لكن قلت أعتقت فلانا وفلانا، فهنا احتمالان: احتمال الأول أن يخرج المعتق بالقرعة فيجرى بينهما قرعة إذا لم يجز الورثة، فإن خرجت القرعة للأول فهو المعتق، وإن خرجت الثاني فهو المعتق. والاحتمال الثاني أن يبدأ بمن بدأ به، أن يعتق من بدأ، فإذا قال أعتقت زيدا وعمرا، فيقول الذي يقع عليه عتق من؟ زيد، يقول لدلالة الابتداء على الأهمية، لأن الابتداء بالشيء يدل على أهميته، ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصفا: أبدأ بما بدأ الله به. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: والتزم الطوفي أنه يعتق مقدار الثلث منهما. نعم، لكن هذا القول كما قال ما قاله بعيد، يعني الطوفي يقول كلاهما يعتق منه الثلث، فالعبد الأول يعتق منه قدر إيش؟ مقدار الثلث، والثاني كذلك مقدار الثلث بالنسبة للقدر الموصى به، ولكن هذا يلزم منه أن يكون العبد مبعضا، أن يكون جزء منه حر وجزء منه محرر، وحينئذ يلزم أن بالسعاية، يعني يستسعى لأجل أن يحرر بقيته. فالأقرب مثل ما قال المؤلف: إما أن يخرج بقرعة، وإما أن يقال يبتدأ بالأول. نعم. أليس؟ أين من اختار هذا هنا؟ كيف ثلث ثلث ثلث؟ لو قال يسري هذا في واحد، في الأول والثاني والثالث الثلث هذا. إيه. اي نعم، يقول كل من كل واحد من هؤلاء ثلثه يتحرر. لا، اذا اعتقهم جميعا جميع بلفظ واحد فيعتق الثلث، يعني يوزع الثلث على ثلاثة رؤوس. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وما قاله بعيد جدا عن المذهب لاتفاق الأصحاب فيما علمت أنه إذا أعتق عبدين لا يملك غيرهما ولم يجز الورثة فإنا نعتق أحدهما بالقرعة إن خرج من الثلث وكمل الثلث وكمل الثلث من الآخر، وإلا عتق منه بقدره. طيب جاوبت. طيب يقول: وما قاله بعيد، يعني أيضا حتى مش مشكال، والأقرب والله أعلم في يعني من جهة العدل أن يخرج بالقرعة، أن يخرج بالقرعة. فإذا قال اعتقت فلانا ثم قال اعتقت فلانا فيخرج بالقرعة، يعني هذا أقرب إلى العدل. ونقول الواو لا تقتضي الترتيب. أما ما قاله الطوفي رحمه الله يقول: ما قاله بعيد جدا على المذهب، يعني على قواعد المذهب، لاتفاق الأصحاب فيما علمت أنه إذا اعتق عبدين لا يملك غيرهما ولم يجز الورثة إلى آخره. ومتى تعتبر إجازة الورثة؟ اختلف العلماء في ذلك. قيل إن إجازتهم إنما تعتبر بعد الموت، لا تعتبر إلا بعد الموت. وقيل إن إجازتهم معتبرة من حين الوصية، وقيل تعتبر في مرض الموت، إذا أجازوا في مرض الموت اعتبرت. فعندنا ذات أقوال: القول الأول أن إجازة ورثة معتبرة من حين أن يوصي، لكن هذا يرد عليه أنهم أجازوا شيئا لم يملكوه بعد. ومنهم من قال إن، وأيضا قد يجيزون حياء وخجلا بأن يقول مثلا أوصيت بنصف مالي فيخجلون أولاد يقول أجزنا ذلك. ولهذا من العلماء من لا يعتبر إلا ما بعد الموت.